أما الآن فليكم تعليقا. نشرته جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم التاسع الخميس بعنوان المطعم وفي السيطرة على الأعلام وهم بليد لأمريكا على وشك الهلاك. وموجزه كالآتي: يتعالى في الكونغرس الأمريكي الصراخ الطائي إلى اختراع تقنة قياس الموجات الزلزالية الجديدة لاكتشاف تجربتنا النووية وتدقيق قدرة تمييز الصواريخ الباليستية عبر تلقارات والموجهة إلى أرض أمريكا، وأن القوات الجوية الأمريكية تكون على قيد اختراع جهاز قياس الموجات الزلزالية الجديد. تؤيد اللجنة العسكرية لمجلس الشيوخ الأمريكي تخصيص النصيب غير القليل من ميزانية الدولة لاختراع هذه التقانة من جهة، ومن جهة أخرى تصرح بإمكانية تربطنا على أرض أمريكا وتسر بالسخب على تقوية قدرة تمييز الصاروخ الباليستي عبر القارات كإجراءات الرد على ذلك. إن الواقع الذي تخاف فيه أمريكا منا إلى حد كبير يدل بجلاء مرة أخرى على أن العصر علاقات القوة بين كوريا وأمريكا قد تغير تماما. إذا ما ضغطت أمريكا مجال وجودنا إلى أقصى حدود بالتحديد والتحويل النووي الشرس والعقوبات الاقتصادية الهمجية ما طرأت مثل هذه الحادثة المتطرفة في الظروف الواقعية، حيث تم وضع حد لتاريخ التهديد والتخويف النووي وحيد الجانب لدى أمريكا على جمهوريتنا، وأصبحت مطامعها في غزو الشمال فقاعة الهواء على سطح الماء، صارت مطامعها في السيطرة على العالم أيضا تبقى وهما بليدا لها. لا يوجد السبيل المتمكن من علاج أرض خوف أمريكا منا وأرض تعفيها الأصابي إلا في الكف عن كل تهديداتها وتحويلاتها النووية وتغيير سياستها. سيداتي والسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من جريدة رودون سيمون صوت كوريا.